بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يختم لنا هذا الشهر العظيم بالقبول والغفران والعتق من النيران. أيها الإخوة، قد جاء في مسند الإمام أحمد، أو قد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث فيه حث من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته على التوكل وعلى تفويض الأمر إلى الله عز وجل، فقال: لو أنكم، يعني يا معشر الأمة، تتوكلون على الله. والتوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه سبحانه وتعالى بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله. هذا هو حقيقة التوكل، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فلا بد من هذين الأمرين: أولا الثقة بالله عز وجل وأن تفوض أمرك إليه، وثانيا أن تفعل السبب. فمن لم يفعل السبب، بمعنى أنه قال أنا متوكل على الله ولم يفعل السبب، كإنسان مثلا جلس في بيته ويقول اللهم ارزقني وهو لم يفعل السبب، فهذا قادح في حكمة الله عز وجل، هذا العمل منه قدح في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. ومن اعتمد على السبب وحده، بمعنى أنه فعل السبب لكن لم يفوض أمره إلى الله، فقد قدح في كفاية الله تعالى. إذن التوكل على الله عز وجل لا بد فيه من أمرين: فعل الأسباب، والثاني الثقة بالله. فمن فعل أحدهما، يعني فعل السبب ولكن لم يثق بالله، فليس بمتوكل، بل هذا قدح في كفاية الله. ومن اعتمد أو فوض أمره إلى الله ولكنه لم يفعل السبب، فهذا قد قدح في حكمة الله تعالى، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني التوكل الكامل. وإنما قال حق توكله لأن من الناس من يتوكل لكن توكله ضعيف، لا تجد في قلبه من تفويض الأمر إلى الله ومن الثقة بالله ما يكون في قلب غيره من هو أكمل منه. ومما يعين على ذلك، يعني مما يعين على التوكل وتفويض الأمر، أن يعلم الإنسان أن الأمر كله لله وأنه بيده سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الإنسان إذا توكل على الله فإن الله عز وجل يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، فيكفيك من كل شيء، سواء كان ذلك مما يتعلق بالناس أو بغيرهم. قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الرزق في اللغة بمعنى العطاء، رزقكم يعني أعطاكم، لرزقكم كما يرزق الطير. فالله تعالى يرزق الطيور وهي في أوكارها، ويرزق الحيوانات وهي في جحورها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تغدو، الغدو هو الذهاب في أول النهار، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. قال: تغدو خماصا، يعني خالية البطون، وتروح بطانا، تروح بطانا، الرواح والرجوع في آخر النهار، تروح بطانا، وبسبب تروح بطانا بسبب نعم تروح بطانا يعني وقد امتلأت بطونها، فهي تذهب هذه الطيور تذهب خماصا جائعة خالية البطون، وتروح الرواح والعود في آخر النهار، وتروح بطانا يعني قد امتلأت بطونها. وهذا فيه حث من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته على التوكل على الله عز وجل، وأن يفوضوا أمورهم إلى الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن الله تعالى قد تكفل برزق جميع العباد، فما من أحد من الخلق إلا وقد كتب رزقه. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه بعد 120 يأتيه ملكان فينفخ فيه الروح ويكتبان رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فرزقك مكتوب، قد كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يعني ما قدره الله عز وجل لها من الرزق. فأنت قد تصاب بفقر في زمن من الأزمان، لكن قد قدر الله عز وجل عليك أن تتغير حالك وأن تكون غنيا وأن تستكمل رزقك الذي رزقك الله عز وجل. إذن يجب أن نؤمن بهذا، وأن أرزاق العباد مكتوبة عند الله عز وجل. فالإنسان مهما بلغ في السعي ومهما كان من التقاعس لن يأخذ أكثر من رزقه وما قدره الله عز وجل له. وفيه أيضا في هذا الحديث رد على من يحاولون أن يقللوا من النسل وأن يحددوا النسل، ويقولون إنه ينبغي للإنسان أن لا يزيد، أن لا تزيد أسرة عن زوج وزوجة وابن وبنت فقط، 2 أو 3، لأن كونه يأتي بأولاد 7, 8, 10 هذا فيه إرهاق له، لأنه إذا كان الآن لا يستطيع أن يحصل نفقة هذين الاثنين فكيف يستطيع أن يحصل نفقة ما زاد عليهما. ولكن هذا القول ضعيف، وإنما يقوله من ضعف إيمانه، إنما يقوله من ضعف إيمانه بالله عز وجل. فقد تكفل الله تعالى برزق جميع الخلق والعباد، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فعلينا أن نثق بوعد الله، وأن نعلم أيضا أن كثرة الأمة عز لها. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال في بني إسرائيل ممتنا عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا. فكثرة الأمة عز لها، وليس كما يقوله الماديون إن كثرة الأمة سبب لضعف الاقتصاد ونحو ذلك من الأمور التي هي لا تعتمد على تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتوكلين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: حكم وضع خطوط تحت الآيات أو الكلمات بالمصحف من أجل التركيز عليها وقت الحفظ لكثرة ما أخطئ فيها. لا بأس، يعني المصحف لا بأس الإنسان إذا وضع خطا أو تنبيه أو نحو ذلك، أو كتب كتابة عن يمين المصحف تفسير آية أو إعراب آية أو نحو ذلك، فلا بأس ما دام أن كتابة محترمة فلا حرج. يقول: والدي توفي رحمه الله، صار له 9 شهور، وأنا خلال هذه الفترة لم أضع المكياج من كحل وغيره أو ألبس الحلي، هل هذا يدخل في باب السخط أو عدم الإيمان بالقضاء؟ ينظر هل هذا الأمر يعني الذي تفعله من باب التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، إذا كان هذا تسخط فهذا لا يجوز. وأما إذا كنت تركت هذا لانشغالك أو لأمر آخر فلا حرج، لكن إذا كان تركك للزينة تسخطا وإظهارا للحزن فهذا محرم وينافي ما يجب من الصبر، لأن الواجب على المؤمن أن يصبر على المصائب وأن يجتنب المعائب وأن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا كريما، هذا هو الواجب. أما التسخط وإظهار الجزع والهلع فهذا طريقة السفهاء والرعناء. يقول: عند رفع اليدين للدعاء ما هو الأصح والأفضل، أن تكون يدي مضمومة أم متفرقة؟ لا، يضمها هكذا، يضم يديه. يقول: وهل المسح على الوجه باليدين في نهاية الدعاء بدعة؟ ليس له أصل، والحديث الوارد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع يديه للدعاء لم يردهما حتى يمسح بهم وجهه، الحديث ضعيف. يقول: أنا كبيرة، تقول أنا كبيرة ولكن أحب ألعاب الأطفال الدمى، هل يجوز لي اقتناؤها؟ هو في الواقع ألعاب الأطفال يرخص فيها لأنهم أطفال، يرخص فيها لأنهم أطفال. فإذا قدر أن امرأة كبيرة في السن لا تعد طفلة، فهذه لا تقتني أو لا يباح لها أن تقتني ما يقتني الأطفال. لكن لو قدر أنها هذه المرأة وهي كبيرة، شابة كبيرة، اعتادت على هذا بحيث أنها مثلا تجلس وحيدة وتحتاج إلى لعب تسليها، ويعني لا تستوحش بجلوسها منفردة، فلا حرج في ذلك. يقول: إذا حلفت لترك شيء محرم وفعلته عدة مرات، هل علي كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ هذا فيه تفصيل. إذا إنسان حلف على ترك محرم، قال: والله مثل ما أفعل المحرم الفلاني وفعله، إن كفر ثم حلف مرة ثانية لزمه كفارة ثانية. وأما إذا فعله عدة مرات قبل أن يكفر فتكفيه كفارة واحدة. يقول: حكم تغميض العينين في الصلاة، الحكم أنه مكروه إلا لحاجة، يعني يكره للإنسان أن يغمض عينيه وهو يصلي إلا إذا دعت الحاجة. من الحاجة أن يكون الإنسان مثل أمامه أطفال يلعبون أو أناس يضحكون أو مناظر تشغله فيغمض عينيه لئلا يرى هذا المنظر، فهذه حاجة. أما ما عداها فلا. ولا يزين أن الشيطان لك ويقول إن تغمض العين أخشع في الصلاة، هذا من تزيين الشيطان، بل عليك أن تفتح عينيك ولا تغمضهما إلا إذا دعت الحاجة كما سبق. قال: ما هي سبل الوقاية من الكوابيس والمنامات المزعجة؟ سبل الوقاية الحرص على أذكار الصباح والمساء، وأن يحرص على الأوراد الشرعية قبل النوم، ومنها أن ينفث قل والله واحد والمعوذات في كفيه ويمسح ما استطاع من جسده، فيحرص على أذكار النوم، هذه مهمة جدا. يقول: فتاة مبتدأة بالحيض، ماذا تصنع تعمل؟ هل تمتنع عن الصلاة والصيام؟ وكم يوم تجلس الحيض؟ المبتدأة تجلس حتى ينقطع الدم، تجلس حتى ينقطع الدم. فلو فرض أن الدم تجاوز المدة المعتادة 6 أيام و7 أيام فتنظر، إن كان الدم الذي نزل معها دم حيض يعني في أوصاف الحيض أسود منتن له رائحة فهذا حيض، وإن كان دم كدم الجروح أو نقط يسيرة فهي استحاضة. يقول ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة؟ الشعور التي في الإنسان على أقسام ثلاثة: قسم أمر الشارع بإزالته، وقسم نهى الشارع عن إزالته، وقسم سكت عنه. فالذي أمر الشارع بإزالته مثل شعر العانة وشعر الأبطين هذا أمر الشارع بإزالته، والشارب أيضا إحفاؤه، وقسم نهى الشارع عن إزالته كشعر الحاجبين وشعر اللحية بالنسبة للرجل، فشعر الحاجبين ينهى عن إزالته لأن إزالته من النمص، وشعر اللحية أيضا ينهى عن حلقها. والقسم الثالث ما سكت عنه مثل كالشعر الذي يكون في الساقين في الفخذين في اليدين في الصدر هذا مسكوت عنه، فإذا احتاج الإنسان إلى إزالته ولا سيما المرأة فلا حرج، أما الرجل فلا ينبغي، لأن كونه يزيل هذه الشعور هذا ينافي ما ينبغي أن يكون عليه من الرجولة. يقول أنا أبلغ من العمر 52 عاما، تبلغ 52 عاما والدورة منخبطة معها، طهرت منها أول رمضان وبدأت الصيام ثاني يوم من رمضان، وبعد 8 أيام نزلت مرة أخرى وكانت في نفس هيئة الدورة الشهرية ففطرت لمدة 5 أيام، والآن نزلت معي لكن لا تصب صبا ولاها 3 أيام وزلت صائما، هل هي دورة حتى ولو كانت خفيفة؟ لا، إذا كانت يسيرة مثل نقط يسيرة فقط أو إذا وضعت يعني خرقة ومنديل ظهر الدم فهذا ليس حيضا، ما دام أن الدم لا يخرج بكثرة، دم الحيض الذي يخرج بكثرة وغزارة فهذا ليس بحيض، فاستمري في صيامك وصلاتك. يقول إذا أخرج الإنسان 3 كيلو زكاة فطر عن كل شخص من أفراد أسرته فهل ينوي زيادة الكيلوات صدقة أو ينويها احتياطا للوزن المطلوب؟ هو يتصدق بثلاث كيلو وما زاد في حكم الله عز وجل سيكون صدقة، أصلا ما زال صدقة الفطر الذي يكون فرضا هو الصاع، ما زاد على الصاع فهو صدقة سواء نوى أم لم ينوه. قال هل يجب تجب النية في النفقة والمصاريف من كهرباء وغير الأسرة مرة واحدة عند استلام الراتب أو عند كل نفقة؟ لا، إذا أراد أن ينفق النية هنا تكون لحصول الأجر والثواب، فالإنسان إذا أراد أن ينفق على أهله يستحضر أنه يبتغي بذلك وجه الله، لأنه إذا استحضر أثيب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. يقول هل يشرع لو أن رجلا أخرج صدقة الفطر يوم 28 وصادف أن اكتمل الشهر فيكون إخراجه قبل إخراجها في 27 قبل عيد 3 أيام، هل تبرأ الذمة؟ لا، ما تبرأ الذمة، يعني إخراجها يوم 28 على خطر فيما لو تم الشهر فلينتظر يخرجها يوم 29 أو 30. هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد كالجمعة؟ نعم، يشرع الاغتسال لصلاة العيد كالجمعة، فيسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أجمل ثيابه. والدي توفي قبل أكثر من سنة ولم تقسم التركة حتى الآن لأنها متشعبة وكثيرة والورثة كثير، السؤال هل عليها زكاة؟ جواب نعم، تجب الزكاة في هذه التركة إذا بلغ نصاب كل واحد من الورثة الزكاة، نصاب الزكاة. هل الأفضل إحياء الليل بالصلاة أو تلاوة القرآن؟ الإنسان ينظر ما هو أصلح لقلبه، ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مثل هذه المسألة قال: انظر إلى ما هو أصلح إلى قلبك فافعله، فإن كان الأنشط الإنسان والأصلح لقلبه أن يصلي صلى، وإن كان الأنشط أن يقرأ القرآن يقرأ القرآن، وإن كان الأنشط أن يستغفر يستغفر، فينظر ما هو الأخشع والأحسن لقلبه فيفعله. هل هناك دروس بعد رمضان؟ إلى الآن ما في شيء، إن شاء الله لعل إن شاء الله تفتح دروس المساجد ويكون الدرس في المسجد إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.